واستدلوا على ذلك بالآية حول مسهم النساء، وفي قراءة لمسهم النساء قالوا هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولكن القول الراجح هو القول الأول الذي فيه الذي هو عدم النقض، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولم يتوضأ، وكذلك أيضا الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون في قبلته وهو يصلي من الليل، أي وكانت تمد رجلها في قبلته، فإذا أراد السجود لمسها وغمزها فترفع رجليها، فهو صلى الله عليه وسلم يغمزها في الصلاة ويلمسها في الصلاة، وهذا يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فالقول الأول الذي هو كون اللمس والتقبيل لا يحصل به نقض الوضوء هو الأرجح وهو الأولى. ومن العلماء المفصل في لمس المرأة أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وقد ذكرت من قبل أن التقبيل أو اللمس إذا ترتب عليه خروج مذي بسبب ذلك فإن النقض يكون بسبب ذلك الخارج وليس بسبب التقبيل. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. يعني هذا عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها وهي خالتها رضي الله تعالى عنها، هي كنت ولم تبين، وإنما قالت بعض نسائه وهي بعض نسائه وهي بعض نسائه، فقال من هي إلا أنت يعني فضحكت، وهذا واضح في الدلالة على المقصود من أن القبلة لا يكون فيها نقل الوضوء. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري أبي السري ثقة أخرج له البخاري في فترة العباد ومسلم وأصحاب السنة. وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب كنيته توافقة جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قالوا حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. يعني ان هذا هو القول الاول الذي قال به جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وقال به سفيان الثوري انه ليس في قبله وضوء، ليس في قبله وضوء، يعني ان بناء على هذا الحديث، وكذلك ايضا اللمس وان لم يكن هناك تقبيل بناء على هذا الحديث، لان القبله اشد من اللمس واعلم من اللمس، وكذلك ايضا حديث عائشة الذي أشرت إليه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها في الصلاة، وهي في قبلته فتكف رجليها، وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. يعني روي القول به، القول به يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. وهو قول سفيان الثوري، هو قول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأهل الكوفة، وأهل الكوفة نعم. قالوا ليس في القبلة وضوء. نعم. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء. يعني هذا القول الثاني، قالوا في القبلة وضوء. قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة. وقول الشافعي و أخرج له أخرجه البخاري تعليقا لأصحاب السنة. ومالك بن أنس، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأوزاعي، والأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمر ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأحمد، وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور بالراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم. دليلهم، دليلهم أو لامس من النساء، أو لامس من النساء يعني قالوا المراد به اللمس. والصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع. وكيف يجيبون الحديث الصحيحين؟ ما أدري جوابهم، يعني من اليوم قال إن يمكن يكون أبي حائل وأن هذا من خصائصه، شرع ذلك في الشرع ومعلومة خصوصية لا تهدد بالاحتمال، وكان يعني غير الحائل هذا ليس في دليل يدل عليه. وحديث الباب، حديث الباب تكلم فيه يعني بعضهم الترمذي نفسه ممن تكلم فيه، ولكنه صحيح الاسناد وفيه حبيب ابن ابي ابن ابي ثابت وهو يجلس، ولكن يحتمل تدليسه. فقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه من محتمل تدليسه. نعم، يعني هذا بالنسبة لكون هذا مسكه، لمسته يعني هو لم يلمسها ولكنها لمسته، وهو يعني طبعا هو بغير حالها، لكن حصول اللمس منه انما هو في الحديث اعترابها في قبلته. ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها يعني الغالب انها غير مغطاة. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. هذا كلام الترمذي أصحابنا يعني مقصود هذا الحديث، يعني الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد من جهة أن فيه حبيب، لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت وهو مدلس. قال: وسمعت أبا بكر العفار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. وهذا من تلميذ الحكاية عن يحيى بن سعيد القطان بأنه يضعف هذا الحديث الذي هو حديث عائشة. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري. أبو بكر العطار هو أحمد بن محمد بن إبراهيم، وهو صديق أخرجه الترمذي. أخرجه أبو داود. عن علي بن المديني. عن علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه كثير. وهذا فيه أيضا أن رواية أو أن من خرج له الترمذي الأثار لا يعد من رجاله، لأن هذا العطار لأنه روى عن هذا الأثر يعني الذي ينتهي بيحيى بن سعيد القطان، ولم يذكر في رجاله بل ذكر في رجال أبي داود. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. نعم، وهذا أيضا من وجوه ضعيفة التي ذكرها الترمذي. نعم، لكن البخاري هو الذي روى حديث أنها كانت تعتبر في قبلته، وأنه يرمزها وتكون في رجليها، وهو مواصل صلاته. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة هذا اللي راحوا العطار بعده عن علي بن المديني قال نعم. يذكر عن علي يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وهذا طريق آخر في المعلق. إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة يرسل وفي تدليس ثقة يرسل ويدلس يرسل ويدلس وثقة أخرج أصحابه في الستة. وهذا غير إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. نعم، وهو المشهور بإبراهيم إذا أطلق الذي هو النخعي. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هذا المشهور عند الإطلاق، حيث يذكر بدون نسب فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي. وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم، لكن الحديث الأول صحيح صحيح بعض الأحيان، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يصلي في قبلته فيغمزها وتكف رجليها، قال كل بيتهم إذا ليس فيها مصابيح يعني ضرر ظلمه. لكن ما في فرق بين اللمس والقبلة؟ القبلة أشد من اللمس، فلذلك الاستدلال عليه بحديث اللمس يعني أخص من الكلام في القبلة. نحن نستدل على ترك الوضوء بحديث اللمس الموجود في الصحيحين، والقبلة أخص. أشد منه. نعم، فأقول للمخالف المنازعة في الدليل، فيقول دليلكم صحيح وليس بصريح. لا، بس الجماعة الذين يقولون ما هذا لا يخصون الأمر بالقبلة، وإنما حتى اللمس، حتى اللمس يعني يجعلونه يعني فيه الوضوء.

وكذلك أيضا ليس فيه شيء فعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يدل على وجوب الوضوء, فإنما يكون من قبيل يدل على الاستحباب, يدل على الاستحباب وأنه يعني يجدد الوضوء عند الصلاة ولو كان على غير وضوء ولو كان على وضوء, لكن الأمر محتمل لهذا ولهذا, ولهذا أنه لا يعتبر القيء ناقضا للوضوء, وإنما للاحتمالات التي ذكرت يعني يدل على أن الوضوء ليس بلازم وليس يعني ولم يثبت فيه أن القيء يحصل به نقض الوضوء حتى يلزم كل ثاني يتوضأ. حقاً مرة ثانية أعيد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قاء فأفطر فتوضأ. أما مسألة الإفطار ومسألة هذا فهذا فيه تفصيل, يعني إذا كان الإنسان يعني جوده واستقاء فهذا يحصل الإفطار, وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يحصل فيه الإفطار. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق, أنا صببت له وضوءه. يعني أكد قضية الوضوء وأكد ذلك بكونه هو الذي باشر صب الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد, وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي. أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر هو صدوق يهن وجله الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق يهن وجله الترمذي والنسائي بن ماجه. وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود إلا أبا داود. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا. وهذا فيه بيان التفريق بين عبارة هذا وعبارة هذا, الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا, وهما بمعنى واحد, إلا أن بعض أهل العلم يفرق بينهما في أن حدثنا فيما إذا سمع من الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ, ويأتي استعمالهما في هذا وفي هذا, فيقال حدثنا فيما قرئ على الشيخ وفيما سمع من الشيخ, وكذلك أخبرنا تقال في هذا وفي هذا. عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن المعلم هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له ثقة الرب المواهيم أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعيش بن الوليد المخزومي. عن يعيش بن الوليد المخزومي وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه الوليد بن هشام. بن هشام وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن معدان بن أبي طلحة. عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وعوينه رضي الله عنه وحديثه عن أبي الدرداء وعوينه رخجه أصحاب كتب الستة. وهذا الأسناد من أعلى الأسانيد عند الترمذي. من أنزل الأسانيد عند الترمذي لأنه عشرة, لأن رواته لأن الطريق هي عشرة, وأما الشيخ فهو شيخان الترمذي شيخان ولكنهم في طبقة واحدة, ولكن الوسائط التي بين الترمذي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر وسائط, والطبقة الأولى من هذه الطبقات اللي طبق الشيخ فيه له فيه شيخان, وهما بمنزلة واحدة هو بطبقة واحدة, فإذا الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص, فهذا هو فيما يظهر هو أنزل شيء, لا أدري هل هناك أنزل منه أو لا. فقد سبق أن مر عند أبي داود أن أنزل يعني شيء عنده العشاري الذي هو في فضل قل هو الله أحد, في فضل قوله الله أحد فإنه عشار عشرة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كالثاني في الرسالة المستطرفة أيوه؟ يقول أنزل إسناد عند الترمذي عشاري عشاري هذا عشاري. كون الرسول يعني حصل منه ذلك وكون احتمال أنه لم يكن على أنه كان على وضوء أنه كان على وضوء. عن ثوبان صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هذا ينقل فائدة عن الشيخ الألباني غفر الله له في تمام المنة. قال إن هذا الحديث لا يؤخذ منه أن القيء ناقض وإنما هي قصة أو واقعة عين. نعم يعني إنه كونه حصل وهذا ذكره أيضا في روع الغليل ذكر ذلك أيضا في روع الغليل وقال إنه يعني إنه ما يدل على النقض وإنما يدل على أن هذا قد حصل منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه أمر في الأمة أو إخبار بأن الوضوء ينتقض. والاحتمالات المذكورة فيه يعني تجعل الأمر يعني في ذلك ليس على سبيل الإنجاب وعلى سبيل الإلزام ولكن يمكن أن يكون على سبيل الاستحباب. قوله هنا تأثر محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك. نعم إن كان يحتاج إلى القيء. الترجمة ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف يعني كان الرعاف قياسا على القيء لأنه ما في شيء يدل عليه يعني في نفس الحديث ولا تعرض له فيه وإنما الكلام على القيء وأضاف إلى ذلك الرعاف قياسا. فالقيء مثل الرعاف فالرعاف مثل القيء على هذا الحكم. نعم يعني لأن بعض أهل العلم قال إنه إذا كان فاحشا يعني الخارج إذا كان فاحشا مثل الدم فإنه يحصل به نقض الوضوء وما نعلم يعني شيء واضح يدل على هذا. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح يعني معناها أحد الشيخين قال معدان بن طلحة وأحدهما قال معدان بن أبي طلحة قال وكون معدان بن أبي طلحة أصح من قول من قال معدان بن طلحة يعني أنه منسوب إلى أبيه مكنى وليس منسوبا إلى أبيه مسمى. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول سفيان الثوري نعم مرة ذكر وابن المبارك وأحمد وإسحاق المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة وأحمد وإسحاق مرة ذكرهما. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي مالك والشافعي مرة ذكرهما. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث يعني هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يعني جودها يعني حسين المعلم وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

فإنه يصح لأنه حصل, ولكن إذا كان الماء الراكد الذي يقذره أو يفسده ليس للإنسان أن يفعل ذلك, ليس للإنسان يفعل ذلك, يعني كون الإنسان ينغمس أو يعني وهو جنب أو يعني يبول يعني في في في, في ماء الراكد يعني إذا كان يفسده أو يقدره ليس له ذلك. وأما كونه يعني يحصل له تطهر, نعم إذا نوى ذلك فإنه وانغمس وهو يعني عليه جناب وروى نفع في الحدث يحصل بذلك لأنه حصل الاغتسال. وهل الحكم نفسه إذا كان في وضوء؟ لا, الوضوء لابد من أعضاء الوضوء, لابد من الوضوء يعني بغسل الوجه أولا ثم اليدين المرفقين ثم إلى مسح الرأس ثم غسل الرجلين, ما هو مجرد يعني يكون منغمس يعني يحصل به أنه رفع الحدث ب لأنه كما قلت أيضا يعني في ما مضى لو أن الإنسان اغتسل للتبرج ونوى رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدث الأصغر لأنه ما يرتفع حدث بهذا الاغتسال, ولكن ارتفاع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة وينوي نعم رفع الحدث الأصغر, وإن لم يستعمل أعضاء الوضوء يعني الوجه ثم اليدين كذا فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر. هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ تعتبران؟ طبعا هي الحج, أقول هما الحج, ولا شك أن الغاية داخلة في المغية, والإنسان يعني لا يتساهل يعني سرته وركبته يجعلهما مع يعني مع الشيء الذي حدد ويعني اعتبر يعني بداية وغاية, فإن السرة والركبة الاحتياط أن يكون داخلتين. يقول يحصل أحيانا استرجاع لما بقي من القي, فهل هذا يفطر؟ إذا كان الإنسان تعمد, إذا كان تعمد يعني إذا كان هذا إذا ذرعه القي, وأما إذا استقاء فهو مفطر بكل حال, إذا استقاء هو الذي جذب القي فهو مفطر باستقاءته, وأما إذا ذرعه القي فهذا هو الذي ليس فيه إفطار, ولكنه إذا تعمد أن يبلع يعني شيئا من هذا القيء فإنه يكون مفطرا بذلك لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه. يقول يا شيخ إذا مرت المرأة بنجاسة وأصابتها في ذيلها ثم مرت فقط على طريق ليس فيه تراب إنما بلاط وهي متجهة إلى المسجد, فهل ما بعد تلك النجاسة مما مرت عليه يطهره وتصلي بثوبها؟ إذا كان أنه مرت بالنجاسة وانغمست بها فإنه يجب غسلها ويجب تطهيرها إذا كان محقق أنها نجاسة, أما إذا كان مجهول فيعني فلا يلزمها, إذا كان مجهول الماء الذي في الطريق أو الذي في الشارع ولم تتحقق أنه نجاسة لا يعتبر نجاسة, ولكن إذا تحقق بأنه نجاسة فإنه يتعين الغسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.